He's a Hector, one of those. ان المرض دايما بيحدث مع هذا الفاكتور. ف فانا محتاجه لونجيتيودنال ستادي علشان تو بي شور ان هذا ريسك انديكيتور يكون ريسك فاكتور. وصلت؟ اتفهمت؟ يبقى الريسك انديكيتور هو ريسك فاكتور بس من خلال البروستيشنال ستادي. انا محتاجه لونجيتيودنال ستادي تثبت لي بعد كده ان هذا الانديكيتور ممكن يكون ريسك فاكتور. لانه لو ما اتاكدش من خلال الدراسات الطويله يبقى ما هوش ريسك فاكتور. اتفهم يا جماعه؟ الجماعه مين اللي ورا فاهمين؟ ¡Gracias! probability او ال susceptibility للتوس ان هي develop dental caries قلنا زي ايه؟ بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على teeth position واللوكيشن بتاعها، شكل السيرفس اناتومي بتاعها، بتعتمد على الاكسبوجر للفلورايد ولا لا، استخدام كورال هيجين ولا لا، بيروح دنتال فيزيت ولا لا، حاجات كتير بقى. فده اسمها caries susceptibility. دكتور دكتور نعم مش هقول ريزيستنت؟ لا تعتبر ان هي نوع من مقاومه السنه او تقبل السنه او يعني كده يعني كده او دي او في الناس اللي معاها مرض السمع لو هي قاومتها يبقى هي ما عندهاش كيرس اكتيفيتي. طيب خش على تاني، يعني ايه كيرس اكتيفيتي؟ نشاط الكيرس نعرف ازاي ده كيرس اكتيف ولا مش اكتيف. يبقى نشاط الكيرس هعرفه من السبيد اوف بروجريشن للدنتال كيرس. كل ما يكون معدل البروجريشن بتاع الدنتال كيرس سريع يبقى ده اكتف. كل ما يكون معدل البروجريشن للدنتال كيرس قليل يبقى ده ممكن يكون الاكتف كيرس او الكيرس اكتيفيتي عنده قليل. طب هعرفها برضه من ايه؟ من حاجه اسمها الكيرس انسيدنس. ايه الكيرس انسيدنس دوت؟ الكيرس انسيدنس ده العدد يعني مثلا انا هكشف على الشاب وهكشف على البيشنت. نيوكريس نيوكريس ليجن ديفولب اوفر بيبي بوستر. يعني ايه يا عمر الكلام ده؟ معناه لو انا كشفت على عمر مثلا ولقيته السنه اللي فاتت كان الكيرس اكسبيرينس عامله مثلا ايه؟ ثلاثه. كشفت عنه السنه دي لقيته خمسه، يبقى كده النيوكريس قد ايه؟ اثنين. شفت السنه اللي بعدها اللي بعدها لقيتها سته وهكذا، ما بيزيد ولا ما بيزيدش؟ بيزيد. يبقى ده في عنده كيرس اكتيفيتي عنده. وصلت؟ طيب في بعض التست اللي بتكشف لك الكيرس اكتيفيتي زي ايه؟ لو انا شفت النمبر بتاع البكتيريا كولونز بتاعت البكتيريا سواء ستريبتوكوكاي او لاكتوباسيلاي ليها عدد معين، لو زادت على العدد ده هنعرفه خلال السلايد اللي جاي. يبقى ده هل هو لو ولا مدرك ولا هاي؟ هنعرفه برضه في الوقت. يبقى الكيرز اكتيفيتي ممكن اكشف عنها من خلال الكيرز انسيدنس، ممكن اكشف عنها من خلال النمبر اوف بكتيريا اللي هي ستريبتوكوكاي ولاكتوباسيلاي، ممكن اكشف عنها من خلال الصلايب. في تيست الصلايب بعرف اخبار السليبري فلو عنده بتحتاج ايه. لو لقيت السليبري فلو عنده قليله يبقى بيخش في كاتيجوري ثانيه، ممكن يكون معرض لريسك انت كيرز. السليبري فلو عنده بتكون مثلا من 7 من 10 الى 1 ملي ليتر في المينت يبقى ده مضر. لو هو ملي او اكتر يبقى ده لو ريسك كيرز. خلاص؟ يبقى سلبي السلايبر. طب ده بالنسبه للكميات اخبار البحر الكباسيتي بتاعتها ايه؟ وعايزه الريتش بتاعتها نشوف الجداول اللي جاي دلوقتي. فهمنا يعني كيرز اكتيفيتي؟ مين فهمنا دي ليه؟ اللي عاوز يمسك حاجه يقول ايه؟ ولا تتكلم في الباصاج؟ خلاص انت سوبر؟ الريسك اسسمنت داتا كيس. عايزين حاجة؟ اللي ورا خلاص. الريسك اسسمنت للداتا كيس. يعني ايه عملية الريسك اسسمنت للداتا كيس؟ دي عبارة عن سيستماتيك بروسيس بشوف بعمل ايفالويشن للبيرسون او ايفالويشن للبوبيوليشن كوميونتي كلها من خلال ان انا اعرف ايه هي الريسك فاكتور بتاعتهم، ايه الريسك انديكيتور بتاعتهم، واقدر اقسمهم هل البوبيوليشن دي لو كيرز ريسك، مودريت كيرز ريسك، هاي كيرز ريسك، ونفس الكلام بالنسبه للانديفيد. وهعرف امتى اقسمهم لو وامتى اقسمهم مودريت وامتى اقسمهم هاي. فهمنا يعني ايه عمليه كيرز ريسك اسسمنت؟ ان انا بقسمها على اساس الريسك فاكتور وريسك انديكيتور فبقسمهم لثلاثة كاتيجوري. طب اهميتها ايه؟ اهميه كيرز ريسك اسسمنت اول حاجه بتقدر تقسمي ايدنتيفاي البيشنت دوت هل هو لو ولا مودريت ولا هتفرق معايا في ايه؟ لما اعرف ان هو لو كيرز ريسك ولا مودريت ولا لو لو كيرز ريسك هتفرق معايا عشان استخدمه بريفنتيف بروجرام احافظ عليه يفضل لو كيرز ريسك بيشنت. شفنا اللاكتوبوس الضغط لو هي اقل من 10,000 كنت اخدت سكشن فيكسد الاسبوع ده. اخدته انا النور 6 مش نفس الشغل. Thank you. شايل شايل رقم واحد. حد من الميل ورا الجماعه اللي بيبص تحت دول. ايوه انت اللي بتبص. امتى يكون مودريت في الادلت؟ عندك بيز لاين وتشوفيهم مثلا بعد 3 سنين او لازم يكون عندك بيز لاين. ما تحقرني بالسنه دي ازاي؟ ان انا عديت المودريت وهرجع من بعدها؟ اول ما شفتيه زي عمر الجوز ماين بتاعي. طيب وعدي 3 سنين؟ اه 3 سنين بعديها. وشوفي بقى ايه اليوبيك اسنيجن اللي حصلت، وشوفي بقى ايه الكاركترستيك اللي انت شفتها. دكتور هو كان عاوز الكاركترستيك مختلفه بين الهاي والمودريت؟ هتلاقيهم تقريبا قريبين جدا من بعض. هتلاقي السليفري فلو، هتلاقي الفلورايد اكسبوجر، هتلاقي البيتس انفيجر، هتلاقي الدنتال فيزيت، هتلاقي الاورال هايجين اهو، هتلاقي موسم فاكتور هنا وهنا. بس كانت المره فاتت واحده بس تكون موجوده، لكن هنا بقول لك دي معاها جين كمان. هو اصلا الهاي يا دكتور كان مودريت، هو مش الهاي اصلا كان مودريت؟ هو هاي ايه؟ الهاي كان مودريت اصلا. ممكن يبقى طبيعي. البنت الميجر بتاعتك ما كانتش كويسه، قلق حاول. ما ده بقى ايه تعملي ايه؟ عشان كده الفاكتور مش بابا. لو لقيتيه كان مودريت وتحاول معاكي لهاي، يبقى انت البروجرام اللي انت متابعاه بتاعه مش كويس ومحتاج نوتيفيكيشن. يعني اتنقل معاكي ما حافظتيش حتى عليه ان هو مودريت او حتى بدا ينزل معاكي. طب لو عندي فاكتور واحد وعندي عدد الليجن 3؟ فاكتور واحد وعدد الليجن 3 يعتبر هاي. يعتبر هاي. انضم لده بقوا كده 2. ماشي؟ التوست ريسك اسسمنت ايه اكتر تيست دي اللي بتبقى معرضه للكيز؟ لور 6 و 7 و7 يعني مين؟ اوفر 6 مين؟ اوفر 6 و 7 احفظوا الاسماء قدامكم. لور 6 و 7 يعني اوفر 6 و 7 يعني مين؟ لور 5 ضعي الثاني على فوق اوفر 4 و 5 ها؟ كملي على فوق بقى ايوه اوفر 1 و 2 انزلي تحت بقى لسه فوق برضه اوفر 3 ما خلصنا فوق انزلي على تحت بقى اللي هو فلور وبعدين اكبر واحد وبعدين اهي بس قدامك خلاص حفظت ايه اللي بعد بعدها تو سيرفيس بقى تو سيرفيس اسيسمنت ايه اكتر سيرفيس بتبقى معرضه لتوس الدنتال كير البلوزه عشان بيتس والفيشر موجوده فيها ايه تاني بعديها هي إيه مين البروكسيمال سيرفيس بتاعت المولاس البروكسيمال سيرفيس بتاعت المولاس خش من اول الديستا البعيده لغايه الميزيال بتاعت لا لو الكونتاكت بتاعك مقفل كويس وانت بتعملي كراشنج لو الكونتاكت بتاعك وانت بتعملي ما عملت يعني كراشنج او الانتر دنتال كيز ما بتستخدمهاش وبيعمل فوت انفكشن هيحصل كيرز ليه؟ نتيجه الاسيدز اللي بتطلع من الفوت فيرمنتيشن وكده هيحصل كيرز انتر بروكسيمال ماشي يا جماعه بعد البروكسيمال مين البطل السيرفيس بتاعت المولاس بعد كده ليها مين اخر حاجه بقى قليل قوي لما نلاقي مين هو السيرفيس بتاعت الانتيريور تيستيفيت صح نادرا هتشوفوا الكلام ده تاني نادر لما تلاقي مين هو السيرفيس بتاعت اللور انتيريور او لور مولاس عشان التانج يا دكتور بيعملها سيرفيشن لكن ممكن تلاقي البطل ممكن تلاقي في كلاس 5 كده موجود دي اللي هتستنى سبب ايه عشان البيتس والفيشر والبيتس والفيشر بتعمل استجنيشن اللي هي الفلوس ندخل بقى على البيتس بقى تكمله البيتس اللي فاتت عشان تصحصحوا بقى نقعد حسابات بقى ونحسب حسابات مش هيش فعلا البريدونتال اندس على فكره انا جايبه لكم حاجات بسيطه جدا في الاندس يعني من كل اللي فيلم اغنيه زي ما بتقول من كل رجل طبيب نعم مش داخله في لا في المحاضره بصفه عامه لان دي فيها انسس كتيره قوي جينجيفال بريدونت لما تركوا من كل حاجه جينجيفال ديزيز هتركوا واحد بس اندكس واحد من بريدونتال ديزيز هتركوا اندكس واحد من الكالكولاس وي يا دكتوره من كنت بقول ايه وانتوا كلكم بتاكلوا كده رجلين فراخ؟ ايه؟ بص زمان لما كان الانسان يقعد يرغي كتير كانت المدرسه تقول لنا كده بتاكلوا رجلين فراخ؟ ايه علاقتهم ببعض بقى؟ فاحنا علينا المدرسين بقى بقول لكم بتاكلوا رجلين فراخ؟ ايوه ايه الرابط بقى؟ محدش بقى بياكل رجلين فراخ ويطلع فاسالنا بقى الله يرحمه رجلين الفراخ دي من كيرز انت عامله بنت انت كمان انا هي عامله بنت انت كمان كلها يا احمد في بنت احنا هنلاقي مني كل بنت مش بس انا بنتي ده بنت اسكت عايزه مراكي عاقله وذكيه اسكتي عادي يلا الكلينيكال ترايل دي معنى كلمه الكلينيكال ترايل هي الابحاث الكلينيكيه. اي جي في معدل انتشار الجنجيفايتس فيه، فبستخدم الاندكس ده وبجيب معايا الحده وابدا قياساتي. تاني حاجه بشوف ايفالويشن البريفنتيف ميجر اللي انا بستخدمها، هل هي كويسه ولا افكتيف ولا مش افكتيف، دي بقى حاجه ثانيه بمشيش ثانيه. تالت حاجه ان انا اقدر اعمل اسسمنت للانديفيدوال جينج ابروتش. يبقى دي استخدامات غير الكلام العادي اللي احنا بنعمله ان شاء الله. بس اموف سيرفي بستخدمه بشبع من البريفنتيف ميجر بقيمها هل ماشيه كويسه ولا محتاجه موديفيكيشن طبعا. ازاي الكيس كلها اللي موجوده في الماوس ايه مشكلة؟ ما تقعد جنبهم احسن بدل ما اقول شو ما بصلهم كده اقعد جنبهم احسن. بعمله ازاي بقى؟ الجينز مال اندكس بعمله ازاي؟ قدامكم اهو شايفوني الحوار بعمله ازاي؟ يا اسمها قدامكم يا جماعه الدكتور بنفتح عليكم هي قوم في ايه؟ كل السيرفيسز بتاعة التيس او هختار ستة ستة تيس لان انا بقسم الماوس لاربع كوادرات ربع الفوقاني للشمال ربع الفوقاني اليمين الربع التحتاني اليمين الربع التحتاني للشمال كويس هختار سيجمنتين لكل ربع يبقى انا كده اخترت البيسيت سلاي او هشوف كل التيس اللي موجود حابه اشوف الجينج ده حوالين كل التوكس من ناحيه النزل من ناحيه الديستال من ناحيه الليبيا من ناحيه الجينج من ناحيه الجاسوري لينجوال يبقى الاربعه سيرفيس اللي هو بتاعت الجينج اللي حوالين التوكس ميزيا ديستالي فيشيا لينجوال وهديها سكور من 0 ل 3 0 يعني مفيش اي انفلاميشن لو اديتها واحد معناها فيها مايلد انفلاميشن يعني ايه مايلد انفلاميشن؟ يعني لا في ريدنس ولا في اديمه جاست بيكون ايه؟ بيكون في بعض البليدنج في بعض البليدنج اون بروبلم تمام بس عشان ما اخدش معاكم مش كده هنا لا نوت بليدنج اون بروبلم يبقى بلاقي في المايلد انفلاميشن بيبقى في سلايد تشينج في الكلر بيبقى في سلايد اديمه لكن ما فيش بليدنج اون بروبلم ماشي؟ بعد كده هعملكم بس دي كانت ايمج فعشان كده ما ينفعش ان انا اغير الازرق ايه؟ مكتوب الازرق؟ مش مهم مكتوب ايه هقرا لك المكتوب انت ما تفرقش معاك مكتوب ولا مش مكتوب ما في الازرق انا اللي بقرا برضه خلينا بس نتكلم انا دلوقتي هعمل اكزامينيشن لكل الجينج بتاعت التوس انا دلوقتي شغاله التوس اهو هشوفها فيشيا ولينجوال وميزيال وديستال وهديها سكور من 0 ل 3 اما تكون مايلد 0 او مايلد او مودريت او سي في مايلد بتاخد 1 مودريت بتاخد 2 3 بتاخد 3 سي في نعم بعد كده هتقسم السكورز اللي انت طلعتها هتجمع السكورز دي هم الاربعه هتجمع السكور اللي انت جمعتها على عدد السيرفس وهتقسمهم على عدد السيرفس يبقى كده جبنا الجي اي بتاعت مين؟ السيرفس نعيد تاني؟ طب ركزوا معايا انا دلوقتي بعمل جينج مال اندكس للباوس عايز اشوف حاله الجينج مال كونديشن فيها يا اما هتشوف كل جينج مال كونديشن بتاع كل التيس يا اما السيكس سيلكتد تيس هتختار سته اثنين في الابر كوادرنت اثنين في الابر كوادرنت الثاني اثنين في اللور واثنين في اللور هنا عندك اربعه كوادرنت تمام لكل توس هتشوف الاربعه سيرفس الجينجا بتاعت الاربعه سيرفس من ناحيه الميزيا من ناحيه الكسر من ناحيه الليبيا من ناحيه اللينجوا خلاص كده هتدي السكور لكل واحد هل هو هنا زيرو هل هنا واحد هل هنا كام؟ دكتور انا بختار في كل ربع كام سنه؟ كل ربع كام سنه؟ اثنين او ثلاثه سته لما انا بدل كل التيكس السكور بقى يا مدام زيرو يا واحد يا اثنين يا ثلاثة خلاص؟ هجمع السكور دي كلها على بعضها أنا شفت كام سيرفيس أربعة يبقى هقسم السكور مجموعة السكور دي اللي أنا جمعتها على الأربعة هيطلع لك الجي أي بتاع مين؟ بتاع التوس الواحد احسب بقى الجي أي بتاع كل التيس اللي أنت عملتها قسمها واقسمهم على عددهم يطلع الجي اي بتاع البيرسون بتاع الشخص. بس انا لو اختار نفس السنان يعني اختار مثلا فوق 9 و 10 يبقى خد السنان كلها واقسمهم على عددهم، يبقى اعمل الجي اي بتاعت كل ستوس زي ما انا عملتها دلوقتي كده من الاربعه سيرفز واقسمها على اربعه واقسم بعد كده وجمع.